فيك. وفيك بارك الله. سؤالي طال عمرك، هاي السؤال الأول. أنا طال عمرك اللي بعض ما نسمع حاليا الحين تهجم على الديانة الإسلامية مثلا من بعض الديانات زي ديانات الهندوسية وغيرها، فما نصيحتك يا شيخ جزاك الله خير للبعض الديانات التي تداخلت على الدين الإسلامي الحنيف؟ هذا السؤال الأول طال عمرك. أنا ما فهمت سؤالك، يعني أنت تقول هناك من يتطاول على دين الإسلام من أهل الكفر. ايوه نعم، ومن الديانات يعني زي الديانات الهندوسيه وزي الديانات على اي يعني حال زي... على اي حال يلزمنا الدفاع عن ديننا بالطريقه التي توائم وتناسب المقامات. بارك الله فيك.